ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز نزله وهزم احزابه، واشهد ان سيدنا وامامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه، فكشف الله جل وعلا به الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه الله اليقين. وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن شريعة الإسلام هي شريعة كل خير، وأبواب الخير في دين الله جل وعلا كثيرة، فما من شيء أمر به دين الله جل وعلا إلا وهو خير وفلاح لكل العباد، خير في الدنيا وخير في الآخرة. فأبواب الخير في شريعة الإسلام واسعة، ومن أفضل وأوسع الأبواب في الخير في دين الله جل وعلا باب العفو والتسامح والصفح بين الناس. لذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعفو عباد الله صفة من صفات الكمال والجلال لرب الأرض والسماوات، فمن صفاته جل وعلا أنه هو العفو القدير، فإن الله كان عفوا قديرا. هناك فرق كبير بين العفو مع القدرة والعفو مع عدم القدرة. إن الإنسان قد يعفو ويصفح وهو عاجز وغير قادر على الانتقام والمعاقبة من غيره، أما العفو في حق الله جل وعلا فهو عفو مع القدرة، وهذا من صفات الجلال والكمال. الله جل وعلا على أن ينتقم من المخطئ، قادر على أن يعذب المسيء، لكنه جل وعلا سمى نفسه العفو القدير، قادر على المؤاخذة ولكنه يعفو ويغفر لعباده ويتجاوز عنه. العفو عباد الله أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا لنبيه: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعلن عن الجميع. لما نزلت هذه الآية العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا أخي يا جبريل، ما هذا؟ معناه إيه يا جبريل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه السلام، ما هذا يا جبريل؟ فماذا رد عليه بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، اسمع، إن الله دين الله جل وعلا مخالب واسعة. العفو والصفح. الله يقول أن تعفو عن الظالم، أن تعطي من أرمى، أن تصل من سطع. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إليه عطاء بن يسار سألوا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، لما عليه الصلاة والسلام وصفه صفة الصفح والعفو حتى في غير القرآن، قال له بلى إنه لموصوف بها في التوراة كما جاء فيها يا أيها النبي لما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أن عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل، اسمع، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو عليه ويصفح ويغفر. لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو صلى الله عليه وسلم ويصفح. العفو عباد الله صفة مدح الله جل وعلا بها عباده المتقين. لما تكلم الله عز وجل عن المتقين في القرآن مدحهم بمجموعة من الصفات. ايه هي الصفات اللي صلى عن زكيك؟ اسمع يا زكيك، قال جل وعلا: وسميع لمغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا بيعدلهم جنة عرضها السماوات والأرض. ليه؟ عشان بيخلوا ايه؟ صفاتهم ايه؟ عشان ياخذوا هذه الجنة. قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. وبعدين تاني صفة منحوا بها، قال جل وعلا: ويكون من الغيب. تالت صفة عارفين عن الناس، والله يكون المصير. العفو صفة من صفات المتقين منحوا بها. ذلك سلف الصالح كان يسمع كلام الله جل وعلا يقع على قلوبهم مباشرة، تنفيذ عمل في الحال. دخلت الجارية بطبق من طبق على سيدها ومعه ضيوف، بعدين سقط الطبق من يدها على سيدها بما فيه البركة ساقطة بين ذلك. فماذا يفعل بعد ان تصلي على النبي؟ طبعا نظر اليها نظرة الغيب، فقالت له: يقول الله جل وعلا وهكذا بين الغيب. سمع ايه؟ سمع زكريا من جارية ذكرته مجرد تذكير فقط بجزء من الآية في كلام الله جل وعلا. قالت: يقول الله جل وعلا وهكذا بين الغيب. قال: قد رغبت غيب. بس عشان يفكر ويشوف هو الضر ولا ما ضرش، والموضوع مستاهل المسامحة ولا مش مستاهل، مجرد سماع كلام الله جل وعلا تنفيذ عمل من الشرع. وكان فريدا الخير. قالت: ايه من بما بعدها؟ شوف، هي صاحبة الخطأ تكلم صاحب الحق، كيف تكلمه؟ وكيف يستجيب لها؟ ليه؟ لأنه يستجيب لكلام الله جل وعلا. قالت: يا من بما بعدها والعافين عن الناس. قال: قد عفونا عنك. قال: والله يكرم المحسنين. قال: قد فعلت فاذهبي فأبي خالد. هي دي أخلاق أهل القرآن وأهل الدين الذين يعملون بما فيه كل ليلة. العفو والتسامح والصفح عباد الله سبب يقربك للتقوى الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأن تعفو أقرب للتقوى. وأيضا سبب في عفو الله جل وعلا عنك، وده أعظم نوع من أنواع العفو، إن ربنا يعفو عنك. لذلك إذا أردت أن يعفو الله جل وعلا عنك فاعف أنت عن عباده كي يعفو الله جل وعلا عنك. وإذا أردت أن تتعلم العفو من أوله إلى آخره، كيفية تطبيق هذا الباب العظيم من أبواب الخير في الدين، ف النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة. إذا أردنا أن نتعلم أي شيء نضع هؤلاء الناس نصب أعيننا أمامنا بالضبط وننزل أفعالنا على واقعها. النبي عليه الصلاة والسلام في العدل إزاي يقول كل أحد بعد ما صلى على صلى الله عليه وسلم. سيدنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله اسمع هل جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ في يوم يعني أشد من يوم أحد؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك وأشد ما لقيت يوم العرض. يوم عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على الطائفة فلم يجيبوه فيما قال لم يستجيبوا له. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مظلوما بعد الإيذاء بعد السب والطرد وجميع أنواع الإيذاء التي لقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المكان مهموما حزينا، هو يقول إذا بسحابة تضلل فينظر إلى أعلى إلى السحابة فيجب جبريل عليه السلام. فماذا قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله اسمع ان الله قد سمع قول قومك له. ربنا سمع الحوار اللي حصل في هذا القوم والله جل وعلا فوق سبع سماوات، وان الله ارسلني اليك ومعي ملك الجبال لتامره بما تشاء فهذا ملك الجبال. فجاء ملك الجبال الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم عليه قال يا رسول الله ان الله قد سمع قول قومك لك وارسلني اليك لتامرني بما شئت فيه. شوف يا رسول الله تزني ادوب وتعذوب وما استجابوش لكلامك، انت عايز تعمل فيهم ايه؟ وانا بامر الله جل وعلا وملك الجبال بيتحدث الى النبي بامر الله جل وعلا افعل ما تريده به من دعاء. النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه بعد ما صلى وملك الجبال يقول يا رسول الله ان شئت ان ارفع عليهم الاخشبين احدى الجبلين العظيمين. طب وتعلم الجبلين كده فيقول في الارض. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني ارجو ان اخرج الله جل وعلا من اسرابه من يعبد الله ولا يشرك. شوف النبي بنص الناس له نظرة بعيدة في دين الله عز وجل. فممكن النبي عليه الصلاة والسلام بغيظه وشدة الإيذاء التي لاقاها من هؤلاء القوم يقول وملك الجبال أطلقكم عليه. خلصنا من هؤلاء القوم المعبودين كأننا نرتاح، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفضل ولا غيظ ولا سخط. يقول بغيظه قال أرجو أن يخرج من أصنامهم لما استجابوش، أنا أتمنى أن رب العزة جل وعلا يطلع من أصنامهم ومن ذريتهم من يعبد الله ويشرك به. وبالفعل قد كان آمن وخرج من أصنامهم من عبد الله جل وعلا وساد الدنيا بعبادات الله عز وجل. دي موقف وموقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم في دين الله عز وجل. وقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة. شوف الصحابة لما يخرجوا ويتركوا الديار والأموال فرارا بدينهم يطلعوا مطرودين من مكة ويهاجروا سماله وخرج بمفرده وحيدا متخفيا خائفا في غرة الله عشان يهاجم ويؤمن بالله عز وجل ويعبد الله عز وجل. وتدور الايام وتقوى شوكه المسلمين. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يرجع بالمسلمين يفتح مكه. الذين اذلوهم هو الصحابه واخرجوه من الديار والاموال واعطوهم اشد انواع الايذاء، بعدين الله عز وجل يقويهم عليه. يرجع النبي عليه الصلاه والسلام ويدخل مكه فاتحا والمشركين أذلة صوته لا يستطيع ان يحركه ذاته ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام ويكسر الاصنام ويقف وينظر لجميع المشركين امامه الذين امنوا وتروا يقف كلهم ينظروا اليه النبي عليه الصلاه والسلام يوجه اليهم سؤاله بعد ان قبر عليه وهم اذلاء يقول ما تظنون ان دفاعهم طبعا كل واحد فيهم يفكر هو اذى المسلمين ازاي ويتعب فيه ايه وين اللي هيحصل وهم في رعب شديد شديد ما تظنون ان دفاعهم بكم يا اهل مكه فماذا قالوا بعد ان تصدع سبيلك قالوا اخ كريم وابن اخ كريم لا منصورش في كذا كل خير لأنهم لم يجاهروا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كلهم وهم يعلموا أنه يعفو أنه أصدق الناس ولكنهم عذبوه النبي عليه الصلاة والسلام يوزع كثير عن صلى الله عليه وسلم يقول أقول لكم كما قال أخي موسى عليه السلام أخي يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يذهب فأنتم اقتلوا في حد في واقعنا الان يفعل مثل فعل النبي عليه الصلاه والسلام بالله عليك في حد يتخلق بهذه الاخلاق بحوجنا الى هذه المواقف النبيله النبي عليه الصلاه والسلام ينام تحت شجره وسيفه في جانبه انسان باحد المشاكل في احد الغزوات ويسحب السيف من جانب النبي عليه الصلاه والسلام ويستيقظ رسول الله ويجد الرجل امامه ويشرب السحر في وجه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول في تكبر وعناد يا محمد من يمنعك من الان من الاخر يحوشك عندي الان انا ما موتكش واقتلك النبي عليه الصلاه والسلام في زمان المؤمنات قال الله يعني الذي يمنعني منك هو الله عز وجل وفي لمح البصر يرتجف الرجل ويبتعد ويسكن السحر يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف يقول يا رجل من يمنعك من الآن؟ قال يا قلنا كن خيرا هو في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الليل فلم يقل فلم يدخل في دين الله ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عفى عن غضبك لأن هذه أخلاق دين الله عز وجل تعالى الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الصديق هل هناك اعظم من ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعفو عن قصه الزمان رجل الذي كان ينفق عليه ابو بكر الصديق كان من احد اقربائه وكان فقير سيدنا ابو بكر كان يديره نفقه كل شهر او كل فتره ولما حدث حادثه الافك كان من ضمن من يكلمه في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الرجل الذي ينفق عليه سيدنا صلى الله شوف لما إنسان أنت بتنفق عليه هو فقير ويتكلم في عرضك أو عرض أهلك بالسوء أنت تعمل إيه؟ تخيل نفسك مكان سيدنا صلى الله عليه ماذا تفعل؟ سيدنا محمد سيدنا صغير قال لا أنفق عليه كثيرا ومنع عنه النفقة ورب العزة جل وعلا يرد ويصحح المواقف الإيمانية الإسلامية التي يجب أن تصحح ينزل القرآن لفوق سبع سماوات مخاطبا أبو بكر وجميع المسلمين قل جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وبعدين اسمع إلى كلام الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سيدنا صلى الله عليه وسلم سمع الآية نزلت على قلبي ونشرت خرجتها عملية قال بلى أحب أن يغفر الله لي يعني ربنا بيغفر سيدنا صلى الله عليه وسلم عز وجل يغفر لكم جميع المسلمين لأن العبرة بعموم الله وليس بخصوص السبب أردت أن يغفر الله لك ويعفو عنك فاعف عن عباده سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يغفر الله لي ورجع نفقة لأهل رضا المرأة الثانية فما أحوجنا إلى هذه الأخلاق العظيمة وهذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير في دين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا حقيقة في هذا الزمان إلى العفو من الله عز وجل. السبب الرئيسي في عفو الله جل وعلا عنا هو أن نتسامح ونطبق العفو والتسامح فيما بيننا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، اعلم أن بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها إلا الله. بينك وبين الله عز وجل ذنوب محدش يعرفها إلا الله عز وجل، هو الذي يعلمها ويطلع عليها. فإذا أردت أن تغفر الله عز وجل لك فاغفر أنت لعباده، فاغفر أنت لعباده. إذا أردت أن يعفو عنك فاعف أنت عن عباده، فإنك إذا تغفر وتعفو هنا يعفو هناك، يعني يوم القيامة، وإن لم تقم هنا ينتقم هناك، وإن تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تاجرا كان يدين الناس، تاجر كان له ديون عند الناس، فكان ينظر الى الناس ويقول لفتيانه، يقول للعمال معاه، ينظر الى المحسن، اذا وجد محسنا قال الفتيان يتجوز عنه العمل. فإنك إنسان محسن مش قادر يسدد ولا يستطيع أن يسدد مع من الديون، هو فقير وأنت فقير محسن، يقول للعمال تجوزوا احسبوه ما تقوش منه. ليه؟ لعل الله أن يتجاوز عنا. شوف تكملة الحديث والتعقيب للفاء فات الفيل السرعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتجاوز المطر، ربنا عفى عنه وتجاوز عنه بسبب عفوه وتجاوزه عن خلق الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس بن مالك رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فينا بيننا فضحك حتى بدت ثنايانا. ضحك النبي عليه الصلاه والسلام ضحكا شديدا، فقالوا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: رجلين من امتي جفيا امام رب العزه يوم القيامه. اثنين من الامه يقف امام الله عز وجل يوم القيامه، فيقول احدهما: يا رب خذ لي حقي من اخي، خذ لي مظهرتي من اخي. فيقول رب العزه جل وعلا: كيف ولم يبق عند اخيك حسنات؟ اخوك المسلم ما عادش معاه حسنات، فتاخذ حقا من الزاي. فيقول العبد: يا رب ليحمل من اوزاري ومن ذنوبي. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدوه، وقال: لذلك اليوم عظيم يحتاج الناس في هذا اليوم من يحمل عنه من ذنوب. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل للعبد: ارفع بصرك. فينظر العبد الى الجنان فيقول: يا رب ارى القصور غدا لاي صديق او لاي صديق او لاي شهيد او لاي ملك مقرب عدد هذا يا رب. فيقول الله جل وعلا: لمن يدفع الثمن. وما ثمنها يا رب؟ او من يملك ثمن هذه يا رب؟ فيقول الله عز وجل: انت تملكها. كيف يا رب؟ فيقول: بعفو عن اخيك. فيقول: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد اخيك وادخل الجنه. هي دي أخلاق الدين. إبراهيم بن أدهم مر عليه يهودي قال: يا إبراهيم، أمحيتك أطهر أم ذيل هذا الكلب؟ واليهودي كان معاه كلب. حيتك الأطهر ولا ذيل الكلب اللي أنا سهل ده؟ بالله عليك لو أن إنسان وجه إليك هذا الكلب ما هو رد فعله؟ اسمع إلى رد فعل الدين وأخلاق الدين. قال إبراهيم: يا هذا، كانت لحياتي في الجنة فهي أطهر من ذيل الكلب، وكانت في النار في ذيل كلبك أطهر منها. إيه اللي حصل بعد ما صلى على الزوجة؟ على الفور لم يتمالك الرجل لسانه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله ما هذه يعني الى اخلاق الانبياء هي اخلاق دين الاسلام. شوف بسبب ايه التعامل بالعفو والصفح والتسامح واخلاق الدين. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المغفورين. اللهم اعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا.